طاعنا أنا المذبوح عطشان تدوس الخيل صدري تدوس الخيل صدري وراسي فوق الإسنان إلى رب الشكاية أنا المقطوع نحري أنا المذبوح عطشان تدوس الخيل صدري فوق الله إلى رب الشكاية يما من شفت الحجر صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك في عيني يما من شفت الحجر صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك في عيني بان لي الباب والجدار وذكرتك وانت خلف الباب يما وتنظريني يما من شفت الحجر صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك في عيني يما من شفت الحجر صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك في عيني بان لي الباب والجدار وذكرتك وانت خلف الباب يما تنظريني من وقع لمثلة قلبي سمعت صوتك تناديني في ضدركيني من وقع لمثلة قلبي سمعت صوتك تناديني في ضدركيني وبلساني الأم كانك تسأليني حسين يا ابني نادى أبوك إن كان يجيني يما من شفت الحجر صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك في عيني بان لي الباب الدار وذكرتي وانت خلف الباب ما تنظريني من وقع علي مثلت قلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني من وقع علي مثلت قلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني هو بلساني الأم كانك تسأليني حسين يا بني نادى أبوك إن كان يجيني يما من شفت الحجر صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك بعيني يما من شفت الحجر صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك في عيني بان لي الباب جاب الدار وذكرتي وانت خلف الباب يما تنظريني من وقع علم ثلت قلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني من وقع علم ثلت قلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني وبلساني الأم كانت تسألي حسين يا بني نادم كن كان جيني يما من شفت الحد صوب جبيني يا الحنونة لاحت عيونك في عيني بان لي الباب الجار وذكرتك وانت خلف الباب يما تنظريني من وقع علمت اللي بقلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني من وقع علمت اللي بقلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني هو بلساني الأم كانت تسأليني حسين يا بني نادم انت كان جيني من وقع علم ثلت قلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني هو بلساني الأم كانت تسأليني حسين يا بني نادم وكنت كان جيني من وقع علم ثلت قلبي سمعتي صوتك تناديني في ضدركيني وبلساني الأم كانت تسمعيني حسين يا بني نادب وكن كان جيني صوب وجفين يما وعلى عين سالت دمان الحجر عماني وحرملة رماني ولله شكوى صوب وجبين يما وعلى عيني سالت دمان الحجر عماني وحرملة رماني ولله شكوى السهم في قلبي وما ادري وين دربي اليتامان انت زعت تالي طحت انا برمالي وما حد وياك صوب وجبيني يما وعلى عيني سالت دماء الحجر عماني وحرملة رماني لا الله شكوى السهم في قلبي وما ادري وين دربي اليتامان انت زعت تالي طحت انا برمالي وما حد وياي من هويت هذا يضربني ثاني يطعن لو تشوفي بالتروب يما والطعن في اثر الطعن ما حضرتي من هويت هذا يضربني ثاني يطعن لو تشوفي بالتروب يما من هويت هذا يضربني الحجر عماني وحرملة رماني ولا على الله شكوى السهم في قلب وما ادري وين ادرب السهم في قلب وما ادري وين ادرب اليتامى انت زحفت تالي طحت انا برمالي وما حد ويا من هواك هذا يضرب ثاني يطعن لو تشوف فيه بالتروب يما والطعن في اثار طعن ما حضرت من هواك هذا يضرب ثاني يطعن لو تشوف فيه بالتروب يما والطعن في اثار طعن ما حضرتي صوبوا جبيني يما واغلى عيني سالت دماء الحجر عماني وحرمله رماني ولله شكوى صوبوا جبيني يما واغلى عيني سالت دماء الحجر عماني وحرمله رماني ولله شكوى السهم في قلب وما ادري وين ادرب اليتامي انت زحت تالي طحت انا برمالي ما حد وياي السهم في قلبي وما ادري وين ادرب اليتامي من هويت هذا يضرب الثاني يطعن لو تشوفي بالتروب يما والطعنه في اثار طعنه ما حضرت من هويت من هويت هذا يضربني ثاني يطعن لو تشوفي بالتروب يما والطعنه في اثار طعنه ما حضرتي بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبال كان خدك لاطم من الصهارة تخد الرمال بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبال وكان خدك لاطم من الصهارة تخد الرمال وكان صدرك كاسر الشمر صدري بنعال صاعد صدري وانفصل راسي والله ادرب بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبال وكان خدك لاطم من الصهارة تخد الرمال وكان صدرك كاسر بس شمر صدري بنعال صاعد صدري وفصل راسي والله ادرب بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبال وكان خدك لاطم من الصهارة تخد الرمال بدل صدرك بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبال وكان خدك لاطم من الصهارة تخد الرمال وكان صدرك كاسر الشمر صدري بنعال صعد صدري وفصل راسي والله ادرب الحال بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبال وكان خدك لاطم من الكسارة تخد الرمال وكان صدرك كاسر الشمر صدري بنعال صعد صدري وفصل راسي والله ادرب الحال بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبال وكان خدك لاطم من الصهارة تخد الرمال وكان صدرك كاسر الشمر صدري بنعال فصل راسي صعد صدري وفصل راسي والله ادرب الحال ترى ما بقى الك اخو على الشريعة ولا عين بسه ولا كفة قطيعة ولا اختك ولا من بعدك فضيعة ولا بنتك نسك محتارة ومروعة ترى ما بقى الك اخو على الشريعة ولا عين بس ولا شفه قطيعه ولا اختك ولا من بعدك في ضيعه ولا بنتك نسب محتاره مروحه لو شفتي ابني الاكبر شفها وتعفر لو شفتي ابني الاكبر شفها وتعفر جسمتها الشم بالضرب وعلى التروب تقنطر الجاسم بخضابه ما ينوصف مصابه شلت على صدري للخيام قلبي جمر تسعر لو شفتي ابني الاكبر شفها وتعفر جسمتها الشم بالضرب وعلى التروب تقنطر الجاسم بخضابه ما ينوصف مصابه شلت على صدري للخيام قلبي جمر تسعر بدل مسمارك اواسيك بسهام وبنبع وكان خدك لاطم الصهر تخد الرمى وكان صدرك كاسر يا الشمر صدري بنعم صعد صدري وفصعتني والله ادرى بالحق ثرى ما بقى اخو على الشريعه ولا عين بالسهم ولا شفه قطيعه ولا اختك ولا من بعدك في ضيعه ولا بنتك نسيت محتاره ومروعه لو شفتي ابني الاكبر شفها وتعفر جسمتي هشم بالضرب وعلى التروب تقنطر الجاسم بخضابه ما ينوصف مصابه شلت على صدري للخيام قلبي جمر تسعى وعبد الله ضيع عمالي ويضل غالي آية يما شلون ذبحني الندم بالعطش غاير عيونه قلت رحمونه بدل كاس الماي سقينه سهل ايه عبد الله ضيع عمالي والظن غالي آية يما شلون ذبحني الندم بالعطش غاير عيونه قلت رحمونه بدل كاس الماي سقينه سهل ومحسنك يما من وقع راسه من رفع في رمح طويل اي ولا بقى جسمه معتفر ويلي من كسر وامه في عويل ايه ومحسنك يما من وقع راسه من رفع في رمح طويل كل عذاباتي تبو خلي يكون اللي إلا زينب تنسب فوق ناقم هزل شلون بيها يرحل ربت الخدر المصوب باليتامى معول مشتكي وناحب ايه ومحسنك يما من وقع راسه من رفع في رمح طويل ايه ولا بقى جسمه معتفر ويلي من كسر وما في عويل ومحسنك يما من وقع راسه من رفع في رمح طويل اي ولا بقى جسمه معتفر ويلي من كسر وما في عويل انا المقطوع نحري وانا المذبوح عطشان تدوس الخيل صدري وراسي